بل هو إدراك أسرار الشريعة. وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقيه، ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه ذلك، فقال: كيف بكم إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم؟ الفقيه هو العالم بأسرار الشريعة وغاياتها وحكمها، حتى يستطيع أن يرد الفروع الشاردة إلى الأصول الموجودة، ويتمكن من تطبيق الأشياء على أصولها، فيحصل له بذلك خير كثير. أين قول نظر الله عنه؟ نظره بما نحسنه، والضاد بمعنى الحسن. ومنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي حسنة. ومنه قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة يعني حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم، فيجتمعوا لهم حسن ظاهر وباطن، جعل الله وإياكم منه. لأن الإنسان ربما يغتم قلبه ووجهه قد أعطاه الله نظارة لكن سرعان ما تدور. ومن الناس من يكون قلبه مسرورا لكن لم يعطه الله نظارة في وجهه، ومن الناس من يحصل له الأمراض. السرور في القلب والنظارة في الوجه، وبهذا تتم النعمة. انت نعم نعم شراب يا شراب، إذا كنت جائع وأكل كيف تعرف أنك شجاع؟ وهذا واضح، إذا وفق الله الإنسان استطاع أن يكون هو بنفسه قواعد وروابط، يتتبع الجزئيات وينظر لماذا حكم عليها بكذا وكذا، ثم يستطيع يكون قواعد. إذا تتعلم السباحة، أنا ما بقول لك من يوم تشوف البحر تبقى ما تعرف تغرق، لكن تتعلم تمرر. تعرف إذا فتح الله عليك عرفت، وهذا مجرد تعرف أن تبيهم ما يصلي. نعم هذا الدبون له. طيب إذا تتابع هنا من القطع كله ليس مما يليه. استدل العلماء من هذا ما لم يكن أنواعا، لأن كان أنواعا فلا بأس. لحم مثل على ظهر الطعام وهو من جانب محسوب، فجاء قرينه في هذا الطعام وأخذ من اللحم، هل يحتج عليه محسوب بهذا ولا لا؟ ما يحتج. لكن لو كان طعام واحد وذهب يأكل في هذه احتج عليه. نعم يعني علم كان ذلك الوقت والقرآن لا علم. نعم. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه السلام يتعاهد القرآن، ولو أن ابن عبد البر رحمه الله قال: وكانوا في ذلك الوقت يحرصون على حفظ القرآن، فكان أوجه. ثلاثة. في نفع الحجاج. ثلاثة الآن؟ تأكد؟ لا خفنا؟ بكر بن عبد الله أبو ذري. الأمر العشرون: نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر نفسه. إيه؟ نعم. عليك السلام. الأمر العشرون؟ فعلا شيخ. ثلاثون التفقه. نعم شكرا. إيه؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله. الآن نبدأ إن شاء الله. السنة لقراءة القارئ هل هي واضحة أو لا؟ لأنهم صلحوا برنامج جديد والتجربة أكبر منها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب الشيخ معدي وما يصح مع البقع الواحد يغسل لا لا لا لا حط المدخل لا وفيه بيان أن الفقه والاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث عن معاني الحديث والصواب عنه. والبحث عن معاني الحديث واستخراج المكنون من سهره. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى في ذلك القدح المعلق، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر وفقه الله هو الصواب، أن الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، لكن لا ينبغي أن نقتصر على الحديث، بل نقول الأدلة في القرآن والسنة، ودلالات القرآن أقوى من دلالات السنة وأسهل، لأنه لا يعتبره عيب النقل بالمعنى، وأما السنة فإنها تنقل بالمعنى كما مر علينا كثيرا في البخاري وفي مسلم، واختلاف الألفاظ من الناس الثقات مما يدل على أنهم كانوا ينقلونها بالمعنى. وعلى هذا فيقال والبحث عن معاني القرآن والحديث. ومن أحسن ما رأيت استخراج الأحكام من الآيات شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي، فإنه يستخرج أحيانا من الآيات من الفقه ما لا تراه في كتب في كتاب آخر، وهذا الطريق عن طريق استنباط الأحكام من القرآن والسنة هو طريق الصحابة، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ثم أشار الشيخ بكر إلى شيخ الإسلام والتلميذ ابن القيم رحمهم الله وبيان ما يتوصلان إليه من الأحكام الكثيرة من الأدلة القليلة، وقد أعطاهم الله عز وجل فهما عجيبا في القرآن والسنة. ونضرب مثلا لهذا عن التفقه أن العلماء اتخذوا الحكم بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر من قول الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، ومن قوله وفصاله في عام، فإن 30 شهرا كم؟ عامان وستة أشهر. إذا كان حمله وفصاله 30 شهرا وفي الآية الأخرى فصاله في عامين، لزم أن يكون الحمل أقله ستة. نعم. ومن مليح الكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه. هذا شيخنا وضع الشهر صارح صعباني. لا لا لا تنعرف. لا يا شيخ أسمع. لا تنعرف. لا يسهل الآن. لأنها كان مغلق. كان مغلق وفتحنا الآن. عجيب. يا لك أحمد. أنا شيخ. تسمع جيد الآن. أقل مثال. طيب. ومن مليح الكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه. أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه، فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. وأعلم أرشدك الله أن بين يدي التفكر التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده بغير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمهن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، وحتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار للمهن. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولهل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير. فيا أيها الطالب، نقول المراتب: أولا العلم، ثم الفهم، ثم التفكر، ثم التفكر، لا بد من هذا. فمن لا علم عنده كيف يتفكر وكيف يعلم كيف يفقه؟ ومن عنده علم ولكن ليس عنده فهم فكيف يتفكر؟ لا يستطيع. حتى لو حاول ان يتفكر وهو ممن لا يفهم لا يمكن ان يتفكر. بعد ذلك بعد ان تفهم تتفكر ما مدلول هذه الايه، ما مدلول هذا الحديث، وتتفكر ايضا في انواع الجلاله، وانواع الجلاله ثلاثه: دلاله المطابقه، ودلاله الترنم، ودلاله الالتزام. فدلاله اللفظ على جميع معناه دلاله المطابقه، ودلالته على بعض معناه دلالة ترمل، ودلالته على لازم خارج هذه دلالة التزام. وهذا النوع الثالث من الدلالة هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، إذ قد يلتزم بعض الناس من الدليل ما لا يلزم، وقد يفوته ما يلزم، وبين ذلك تفاوت عظيم. فلا بد ان يعمل هذه الدلالات ثم يصل الى ايش؟ الى درجه التفقه واستنباط الاحكام من ادلتها. ويذكر ان الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الامام احمد بن حنبل، واحمد سميه سميه الشافعي، وكان يثنى عليه عند اهله، كان الإمام أحمد يثني عليه على الشافعي عند أهله. فنزل ذات ليلة عليه ضيفا، فقدم له العشاء فأكله، أكله كله، ورد الصحفة خالية. فتعجب أهل أحمد كيف يأكل الطعام كله والسنة الإنسان يأكل قليلا حسب ابن آدم يقيماه يقيم ثلثه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لكن الشافعي أكل كل الطعام. هذا واحد. ثم إن الإمام أحمد انصرف إلى أهله ونام الشافعي، فلما كان في آخر الليل قام يتهجد ولم يطلب ماء يتوضأ به، أو لم يقل ذلك، أظنه لم يقل ذلك، لم يقل ذلك. ثم أذن الفجر فخرج من الصلاة ولم يطلب ماء للوضوء. هذه اثنتان: أولا أنه لم يتوضأ وهم يحسبون أنه قد نام، ثانيا لم يشهد وهو إمام من الأئمة. فلما أصبح قال أهل الإمام أحمد له: كيف تقول في الشافعي ما تقول والرجل أكل الطعام وملأ بطنه ونام وقام ولم يتوضأ؟ قال: آتيك من الخبر. فسأله فقال: أما الطعام فلا أجد أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه. والإنسان أحيانا لا بأس أن يملأ بطنه. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: اشرب من اللبن، ويقول: لا أجد له مساق، امتلأ بطني. وأما كوني لم أتهجد فلأن التفكر في العلم أفضل من التهجد، وأنا شاءت أتفكر في العلم. واستنبطت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل من غير كذا وكذا فائز، ما بأرضى مئة وألف. نعم. وأما كوني لم أتوضأ حين خرجت إلى صلاة الفجر فلا أحب أن أطلب ماء وأكلفكم وأنا على وضوء مفاضل شيء. فذكر ذلك لأهله فقالوا: الآن. والمقصود من ذلك التفكر التدبر، لأن الواحد منا إذا أطلب حديث يستنبط منه ما شاء الله من الفوائد، ويأتي إنسان آخر عنده غور في الاستنباط فيستنبط منه مسائل كثيرة، وفضل الله يؤتي من يشاء. فسأل مرافق: كم يا بداية الله؟ مرافق العلم والفقه العلم. نعم. كيف الخطر؟ ايه هل العلم هذا العلم لا عند بعد الذي جاء، اما من ذاك ما جاء فهي انك اذا لم يظلم. نعم. فيعيب الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفصه، لعلك ان تتجاوز من مرحله الفقيه الى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الاحكام بمباركها الشرعيه، او فقيه البدن كما في اصطلاح المحدثين. نعم. في فقه ثالث ظهر اخيرا وهو فقه الواقع الذي علق عليه بعض الناس العلم، وقالوا: من لم يكن فقيها بالواقع فليس بعالم. ونسوا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. ثم غفلوا عن كون الانسان يشتغل في فقه الواقع ان ذلك يشغله عن فقه الدين، بل ربما يشغله عن الاتجاه بالتعبد الصحيح عبادة الله وحده وانصراف القلب إلى الله والتفقد في آياته الكونية والشرعية. والحقيقة أن إشغال الشباب بتفقه الواقع قد دلهم عن الفقه في دين الله، لأن القلب إذا امتلأ بشيء إيش امتنع عن الآخر، لا يمكن أن يمتلئ بهذا وهذا. فاشتغال الإنسان في الفقه في الدين وتحقيق العبادة والتوحيد والإخلاص خير له من البحث عن الواقع وماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، وربما يتلقون فقه الواقع من روايات ضعيفة أو موضوعة في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمردودة، أو يظنون ما يظنونه فقه واقع على تقديرات وتخمينات يقدرها الإنسان، ثم يقول هذا فعل لهذا، ويعلم بتعليلات قد تكون بعيدة من الواقع، أو ينظر إلى أشياء خطط لها الأحزاب من قبل على واقع معين تغير الواقع وزال بالكلية، فبقيت هذه الخطط لا شيء. والمهم أن الفقه فقه النفس وفقه البدن هذا هو الذي يطلب من الإنسان أن يحققه، ففقه النفس الذي هو صلاح القلب في العقيدة السليمة ومحبة الخير للمسلمين وما أشبه ذلك، هذا ينبني عليه فقه البدن، معرفة هذا القول حرام هذا حلال، هذا الفعل حرام هذا حلال وما أشبه ذلك. أما فقه الواقع فالإنسان إذا احتاج إليه فلا شك أنه لابد أن يعرفه، وأما أن تصرف الهمم كلها إلى فقه الواقع واقعا في الحقيقة غير واقع، أحيانا يكون غير واقع، أحيانا يكون كذبا وججلا وتأثيرات وتكمنات ليس مبنية على الأصل. نعم. فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والطوارئ، وأجل النظر في فرع ما بين تتبعه وإصراره في طالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع، وهكذا هو أجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول. إذا لا بد لطالب العلم من أصول يرجع إليها، والأصول ثلاثة: الأدلة من الكتاب والسنة اثنان، والضوابط والقواعد المقولة من الكتاب والسنة هذا هو الثالث أيضا، فبنها على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وقد سبق ذكر ذلك، وأن من المهم أن يكون لدى الإنسان علم بالقواعد والضوابط حتى ينزل عليها الجزئيات. والفرق بين القاعدة والضابط أن الضابط يكون لمسائل محصورة معينة، والقاعدة أصل يتفرع عليه حتى كثيرة، فالضابط أقرب نقطة من القاعدة، كما يدل على ذلك اللفظ: الضابط يضبط الأشياء ويسمعها في قالب واحد، والقاعدة أصل تؤسس عليه الأمر، أصل يتفرع عنه الجزئيات. إيه؟ هو هذا كلام الفقه الواقع في الحقيقة اتباع الهوى، لأن كل إنسان يتصور الواقع على شكل معين. نعم عليه أن بين وبين إن شاء الله، إذا كان الرسول قال من كان من يرد له بخير فقوه بالدين، هذا هذا سهل الله ما مشى رجل وعنده انتهى الوقت ثلاثة انتهى يا أخوان. لا لا ثلاثة بارك الله فيك يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. تسمعون الآن؟ بسم الله الحمد لله نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يصرفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه. أظن سأجل النظر. لا شفناه. قرأنا. قرأنا. لا لا ما نشرحه. لم نشرح قرأناه ولم نشرح. وهذا هو جمع بين الكلامين. أنا حاطم بلغ عند قولي سأجل النظر. مخر ما يضر. سأجل النظر. فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. وأجل هذا من أهم ما يكون أن الإنسان يجعل نظره أي فكرة يتجول بتخريج الفروع على الأصول حتى يتمرر، لأن بعض الناس قد يفهم القاعدة ويحفظها كما يحفظ الفاتحة لكن لا يعرف أن يخرج عليه، وهذا لا شك أنه نقص في التفكير. فلا بد من أن يجتهد ويجيل نظره لتحريج الفروع على الأصول. نعم. وتمام العناية بالقواعد والضوابط، وقد عرفت الفرق بينهما. نعم. وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة. نعم هذا أيضا مهم، وهو أيضا عند أهل الحديث كذلك، يعني يأتي مثلا نص ظاهره الحكم بكذا، لكن إذا تأملت هذا النص وجدته مخالفا للقواعد العامة في الشريعة فما موقفه؟ لا بد أن نرجع إلى القواعد، القواعد التي هي كالأصول بل كالجبال ترسى بها الأرض. ويختم على هذا فيما تقتضيه الحال، وكذلك قال العلماء فيما لو خالف الإنسان الثقة المقبول الثبت من هو أرجح منه، فإن حديثه هذا وإن كان من حيث النظر إلى مجرد الطريق نحكم بصحته نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه شاذ. والذي أوجب لكثير من المبتدئين في طلب العلم أن يسلكوا مسلكا شاذا هو هذا، أعني عدم النظر إلى إيش؟ إلى القواعد والأصول الثابتة. وهذا أمر مهم، وذلك لأن الشريعة كل الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح وتحصيل المصالح الدينية والدينية، وبدرء المفاسد أو تقليلها سواء كانت المفاسد دينية أو دنيوية. ولهذا نجد أن الله عز وجل يقدم العام المصلحة العامة، يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة شرعا وقدرا، شرعا وقدرا. تنزل الأمطار على الأرض، وهذا الرجل قد تم بناؤه قريب، بنيانه قريبا، هل يضره المطر أو لا؟ يضره. لا أضر. العبرة بالعموم. كذلك تنزل وهذا الرجل قد ودع درعه، بمعنى قريبها من السقف، والمعروف ان الزرع اذا اصابه الماء مطر شانا او سقيا بعد ان يودع المعروف انه يضر، لكن العبره في ايش؟ في العمر. فهذه مسائل ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها. ولهذا قال الشيخ بكر رحمه الله وفقه الله ورحمه الله ايضا قال اصولها مضطرده كقواعد المصالح وهنا نقف لنبين ان بعض الاصوليين اتى بدليل خامس وهو المصالح المرسله، فقال الادله الكتاب والسنه والاجماع والقياس الصحيح والمصالح المرسله، وهذا غلط، هذا غلط، لان هذه المصالح التي يدعونها المصالح المرسله ان كان الشرع قد شهد لها بانها مصالح فهي من الشرع داخله في عموم كتاب او سنه او اجماع او غيره، وان لم تكن فيها مصالح شرعيه فهي باطله فاسده الاعتبار. وحينئذ لا نؤصل اصلا دليلا دليل الله بالتعبد به بدون دليل من القران، لان كونك تؤصل اصلا يعني معناه انك تبني دينك على هذا، وعلى هذا فتمسح او فيمسح ذكر المصالح المرسله من الادله. لماذا؟ شبه، لاننا نقول ان شهد الشرع بهذه المصلحه فهي ثابته بالكتاب والسنه بعموماتها وقواعدها، وان شهد بجبانها فهي ضابطه. الان اهل البدع بعضهم ركب بدعته على هذا الدليل، قال هذا من المصالح المرسله، الانسان يحيي قلبه يحرك قلبه، لماذا؟ في بدعه صوفيه وما في ذلك، وقال نحن نطمئن الان اذا اتينا بهذه الافكار وعلى هذه الصفه. الانسان يقول لا اله الا الله وضرب الارض حتى ربرت، يقول كان احد يشيل من الارض، ولو ذكرت الله ذكرا عاديا كل شيء بيان. اذن هذه مصلحه عظيمه، هذه القنوت. ماذا نقول؟ قلنا باعتبار المصالح المرسله كل واحد يدعي ان هذا مصلحه، واصل النزاع الذي امر الله فيه بالرد الى الكتاب والسنه اصله ان كل واحد يرى ان ما هو عليه مصلحه، وربما يماري ليكون قوله المقبول، لكن الاصل. فالمهم ان يقول الشيخ بكر كقواعد المصالح، مراده بذلك المصالح الشرعيه، فإن كان هذا مراده فهو حق، وإن كان يسير إلى المصالح المرسلة وهو ضعيف لقوله بعد ذلك وجدت الضرر والمشقة، إن كان يسير إلى المصالح المرسلة فقد علمتم فساد جعلها دليلا مستقلا. وقول وجدت الضرر، أين نجد في القرآن والسنة هذا الضرر؟ كثير. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وهذه الآية تعم قتل النفس مباشرة بأن ينتحر الإنسان أو فعل ما يكون سببا للهلاك. ولهذا استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الآية على التيمم خوفا من البرد، مع أن البرد قد لا يمكن الإنسان لكن قد يكون سببا للموت. استدل بها فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك ورحمه. إذن هذا من القرآن، أيضا من القرآن قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، الشاهد بقوله مرضى إلى أن قال فتيمم. ليش تيمم المريض؟ يقدر يستعمل العلم، لكن لئلا يزداد مرضه أو يتأخر برؤه. إذا هذا جاءت مشقة ولا جاءت هلاك؟

سير من أفغانستان إلى مكة على قدم، فإن لم تفعل فعلى سيارة مخربة تمشي قليلا وتقف قليلا كثيرا ليس لأنها أسف. فإن لم تستطع لا فعلى سيارة المشي، فإن لم تستطع فعلى سيارة مصرحة. أيما أفضل السيارة، سيارة لأنها أسهل وأيسر. وأول ما خرج الطيارات كنا نحدث ونحن صغار، قال إن الحج على الطيارة ثم الحج وعلى السيارة نصف الحج. نعم، ولو ما نقصد بأقوال الشاهد على كل حال إن جلب التيسير هو المواقف لروح الدين. من هنا نعلم أنه إذا اختلف عالمان في رأي ولم يتبين لنا الأرجح من قولهما لا من حيث الدليل ولا من حيث الاستدلال ولا من حيث المستدل، لم يتبين لنا أيهما أرجح، لا من حيث الدليل ولا الاستدلال ولا المستدل، كلهم علماء ثقات عندهم في علمهم وأمانتهم. والأدلة ما هي واضحة، والاستدلال ثلاثة، لكن اختلف رأيهما أحدهما أشد من الثاني. فمن الأيسر؟ الأيسر ولا الأشد؟ الأيسر. نعم الأيسر، وقيل الأشد لأنه أحمر، لكن في هذا القول نظر، لأننا نقول ما هو الأحمر، هل هو الأشد على بني آدم أو الأحوط ما كان أوفق للشرع؟ الثاني ما كان أوفق للشرع، والأيسر هو الأوفق للشرع. نعم. كذلك سدابة الحيل، الآن نقف على سدابة الحيل وفي الزراعي، لأن هذه تحتاج إلى تفصيل وإلى معرفة أن هذه الأمة اتبعت سنن من كان قبلها في مسألة الحيل. وأشد الناس حيلا ومكرا من الطواعف اليهود، ثم أشد الناس هذه الأمة فيهم من اشتبه بهم وتحيلوا على محارم الله بأدب الحيل. وأسأل إن شاء الله ذكر السلام على هذا ولكم ثلاثة أسئلة فقط. نعم أنني لكن قبل ما أسأل قبل أنت قبله؟ ما لا طيب قبلنا قول أنتم إن خالفه. نعم. أشياء ترد ما جاءت في كتاب السنة بعينه، فلا بد من قياس. لا لا ما هو قارئ كل حاجة، ما قارئ كل حاجة، قد يكون يقطع على بعض الناس. نعم. ماذا قلنا بالأيسر؟ تكلمنا عليه نوافق الشرع، إن الأيسر على كل واحد لا يمكن، يعني بعض الناس تدخل عليهم الحج. وهذا أيضا شلاء أن الذي يرى أن الأيسر في الأخف وإن خالف السنة اعلم أن في قلبه مرض، لأن محبة السنة وقوة محبة الإنسان لها تيسر عليه، تيسر عليه، يعني محبتك للشيء ولو كان ثقيلا يجعله خفيفا، ولو كان عظيما يجعله يسيرا. أليس كذلك؟ هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ أبدا. لا حول ولا قوة. أقول هل صاحبت صديقا لك في صغرك؟ لما كنت صغير مالك أصدقاء؟ في أصدقاء. ألست تقف مدة طويلة مع صديقه وحادثه ولك الشمال يضرب وجوهكما في أطلال الساعة في ديار الثلوج وكأنها كأنها دقيقة وكأن النار عندك. فالمهم أنك إذا استثقلت كله فاعلم أنك قد ثمرت. وإذا خفت ذلك السنة ولو كانت طويلة فاعلم أن هذا من نعمة الله. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني إيه؟ وكان يقف حتى تورم قدماه ولا يرى ذلك طويلة. أفهمت؟ يجي واحد قاعد يقول أنا أرى أخف علي إني أركع ولا أركع. لأن في ناس يقول ما في أثر واجب إذا تثبت الأحكام وقراءة شيء من القرآن. وتثبت الأحكام بعد شيء يجي فيها بأي وقت. قل الله أجل. نعم وجهها مثلا ثم اركع وارفع بجلدك. نعم. نعم نعم كم يقع في المفاهيم بل أشد لأنه قال الذين ضل سعيهم في هذه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ومسطة الاستحسان مشكلة. نعم ثلاثة الأخ أحمد نبدأ الدرس الآن ولأننا تكلمنا فيما سبق الليلة الماضية على جملة قواعد وصلنا إلى أظن كلمة تيسير. نعم نعم سد الشريعة أيضا الشريعة الإسلامية شريعة الجد شريعة الجد والحزم وعدم التلاعب وليس فيها شيء من الحيل أبدا كلها طريقة ولا يلجأ الاحتياج إلا الضعيف ضعيف الهمة ضعيف الإرادة فتجد يتحير على شرع الله عز وجل. والحيلة أصلها حولة من حال يحول هذا في اللغة. أما في الشرع والاصطلاح فيقولون هي التوصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة. هذا الشيء يعني توصل إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم بما ظاهره الإباحة. مثال ذلك رجل سافر في نهار رمضان قصده أن يفطر في رمضان ليس له قصد السفر لكن من أجل أن يفطر ظاهر ذلك أنه إيش أنه صحيح أنه حلال ولا في الشرك لكن هو أراد بذلك أن يتوصل إلى إسقاط واجبه الصبر. الشريعة الإسلامية لا تأتي بالخلاف أبدا. رجل تزوج مطلقة صاحب له ثلاثة يعني له صاحب طلق زوجته ثلاثة ورآه مأمونا عليها فذهب وتزوجها من أجل أن يحللها الزوج الأول الذي هو صاحب ليس له غرض في النقص وإنما يريد أن يجامعها ليلة ثم ليلة. نقول هذا تحذير عليه على محرم لأن هذه المرأة لا تحل زوجها الأول الذي طلقها ثلاثا لكن أراد أن يحللها لها. نقول هذا ممنوع في الشرع ممنوع الباب ممنوع ممنوع. ولهذا جاء في الحديث وصفه بما هو أهل الدهر حيث سمي الكيف المستعار يعني الإنسان عنده غنم تحتاج إلى كيف فاستعار من صاحب من رجل كيسه لأجل أن يبيت عند هذه الأغنام وينجو على كل واحدة ويأخذ صاحبه. فالمحلل هو تجزم السعر. طيب من باب الخير أيضا ما يفعله كثير من الناس اليوم في مسائل الربا. رجل باع سلعة ب10,000 إلى سنة ثم اشتراها نقدا ب8,000 هذه حيلة على أن يعطي 8,000 ويأخذ 10,000 لأن هذا العقد طول. ولهذا قال فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنه دراهم لدراهم وقعت بينهما حلقة يعني قطعة قماش. سد الذرائع، الذرائع جمع ذريعة وهي الوثيقة. والفرق بينها وبين الحيلة أن فاعل الحيلة قد قتل الحيلة وفاعل الذريعة لم يقتل لكن فعله يكون ذريعة إلى أكثر وثيقة. مثال ذلك بعض النساء اليوم خارق كلبة النقاب تغطي وجهها بالنقاب، لكن هل إن المرأة تقلق على هذا بمعنى أنها لم تخرق في سفر وجهها إلا مقدار العين لا، إذا نمنع النقاب لأنه إيش ذريعة يتوصل به إلى شيء محرم. لكن من الشفاعات النقاب لا تريد هذا، لا تريد أن تصل إلى شيء محرم، إنما أرادت أن تفعل شيئا مباح لأن النقاب مباح كان معروفا جعل رسول الله عليه وسلم. لكن إذا كان ذريعة إلى المحرم كان مباح. والمهم أن تعرف الفرق بين الحيل وبين الذرائع. الحيل يقصد بها الوقوف المحرم والصلاة الواجب، والذرائع لا يقصد لكن تمشي بالإنسان حتى يقع في المحرم أو في ترك الواجب. طيب إذا نوجد الصلاة من يوم الجمعة وجب على الإنسان أن يترك البيع والشراء ويذهب إلى المسجد. فإذا أتى الإنسان بسلعة قبيل الأمان ووضعها في السوق وقال له من يشتري نقول لم، ما دام هذا يكون ذريعة إلى تشاغل الناس به حتى ولو قدم كما هو معروف الآن، إذا جاءت السلعة كبيرة واسعة اشتغل الناس بها حتى لو أذن في آذانهم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ وصدنا عبد الله أبو جنس وهكذا وليس لرشدك أبدا فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق وعليك بالتفقه كما عجبت في نصوص الشرع والتبصر فيما يحق أحوال التشريع والتأمل في مقاصد الشريعة فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك فإن وقتك رائع وإن اسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا فيخرج من مكمون علومه وجوهها وإن كتب أو خطب ما نظم لك عشرها وهكذا في العلوم كافة. الفقيه حقيقة هو الذي يستنبط الأحكام من النصوص وينزل الوقائع عليه، ويسمع من يقرأ النصوص. من يقرأ النصوص فهو في نصف المشكال، لكن من يشقق النصوص وينزل الوقائع عليها هو الفقيه. كالبلاغ مثلا، هل البلاغ من يبين لك البلاغة وأقسامه والفصاحة وأقسامه، أو من يقول كلامه بليغا؟ الثاني، من يقول كلامه بليغا فهو البلاغي حتى وإن كان لا يعرف من قواعد البلاغة شيء. النحو قواعد الإعراب، من الناس من يكون عالما بقواعد النحو علما واسعا، لكن إذا قرأ قال قام زيدا والرجلان والمسلمين وآثم، هل يقال هذا نحوي أو عربي؟ لا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يطبق المعلومات على الواقع، يعني بمعنى أنه إذا نزلت نازلة يعرف كيف يتصرف في النصوص حتى يعرف الحكم، وإذا علم شيئا يمرن نفسه على أن يطبق هذا في حياته القولية والفعلية. الأمر الحادي والثلاثون، اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحذير. لا تفزأ إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاقب بعض العلوم على بعض الآلام المشاهير، ومنهم من صرح لذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأطمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الكتاب، وأبو عبيدة، ومحمد بن عبد الجاق الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الصراء، وأبو حامد الغزالي، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب، لكن هذا لا يضر، أعدنا نقول الفقه لا يضرنا ألا نتكلم بكلام فصيح أو ألا نعرف النحو، لكن لا شك أن الإنسان إذا تكلم بكلام مطابق للغة العربية فإن كلامه يكون مقبولا ومحبوبا للنفس. والإنسان الذي يعرف العربية أكره ما يسمع أن يتكلم الإنسان ويلحن، يتكلم ويلحن يكره هذا الكلام من الرجل كراهة عظيمة، وهذا واقع. ولهذا نرى بعض الناس إذا قرأ عليك إن سكته يهدي بيمهد يقول الذي ليس ماشي، وهو إذا قال قام زيدا قلت زيد مشي في المعنى ولا بالإعراب؟ في المعنى، يا رجل قام زيدا أنا زيد حصل من كلام، لكن متى التشكيل لا يهم، لكن لو قام زيد ربما يتأثره في كلامه. ولهذا بعض الكلام نسمع لحن لا يتحمل من بعض القارئين، ولكننا نسكت لأن دفع المفسدة العزلة في الدنيا أمر مطلوب، لكن على الإنسان أن يفعل ويتحمل. ثم إلى من نلجأ؟ إلى الله عز وجل، بعد أن يبذل الجهد بما يستطيع لإدراك العلوم يستعين بالله عز وجل ويلجأ إلى الله، والله تعالى يجيب له. ومر علينا في حديث الأدباء أن أحد أئمة النحو إن لم يكن يتساءل فهو مثله طلب النحو وعجز عن إدراكه، في يوم من الأيام رأى نملة تحاول أن تفقد قطوع من لحم من أجسام، فكلما صعدت كلما صعدت سقطت، ثم تأخذ هذا القطوع من الشيء تفقد ثم تفقد ثم تصعد تفقد، وربما كل مرة تقول أرفع قليلا حتى اقتحمت العقل وتجاوز، فقال إذا كان هذه تحاول وتفشل عدة مرات ولكن استمرت حتى انتهى أمرها فلا أفعلها، فرجع إلى علم النحو وتعلمه حتى صار من علمه. فأنت حاول لا تقول الله عليك هذه المرة تعجل المرة، لكن المرة الثانية يقرب لك الأمر. فيا أيها الصالح ضائف الرغبة واصدع إلى الله الدعاء واللجوء إليه والانتصار بين يديه. وكان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجب الفتح في ذلك. وهذا من ذلك التوكل في أفعال الله، والتوكل في أفعال الله جائز، لأن التوكل جائز وممنوع، وإن شئت فقل مشروع وغير مشروع. التوكل إلى الله بأسمائه وصفاته وأفعاله من المشروع، وكذلك التوكل إلى الله تعالى بشك الحال عليه، أي بذكر حال الإنسان وأنه مستقل الله عز وجل، والتوكل إلى الله بالإيمان به، والتوكل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، والتوكل إلى الله تعالى بدعاء من ترجع إجابة دعائه. كل هذا مشروع، هذه سبعة أنواع من التوكل كلها مشروع. التوكل إلى الله تعالى بأسمائه هذا هو الأصل، لأنك في الإخلاص تقول اللهم، في أفعاله أيضا كثير، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إيش كما صليت. الكاف هنا ليست للتشبيه بل هي للتعليل، يعني كما أنك فعلت ذلك فيما سبق فافعله لمحمد وآله. ونحن إذا جعلنا الكاف التعليل سلمنا من إيراد يريده بعض العلماء يقول كيف نقول صلى على محمد كما صليت على إبراهيم، والقاعدة المعروفة التشبيه أن المشبه به أعلى، فذهبوا إلى أجل هجمة. والصواب أن نقول الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، كقوله تعالى تذكرون اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني لأنه علمكم ما لم تكونوا تعلمون. التوكل إلى الله تعالى في الصفات الكثيرة مثل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك، والتوكل إلى الله تعالى بالإيمان به أيضا كثير، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، والتوكل الله تعالى بالعمل الصالح ايضا كثير، القران والسنه، ومنه صفه اصحاب الغار الثلاثه الذين انطبق عليهم فتوسل كل واحد منهم في صالح عمله. والتوكل الله تعالى بحال العبد مثل قوله تعالى رب اني لما انزلت الي من خير فقير، والتوكل الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته أيضا كثير. فالصحابة يأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يسألون عن محمد وله فيأتي الله نعم. شكرا لله سبحانه أي رسول الله تعالى هذا في ليش معين هذا فعل شكرا لله هو الفعل كله على الله أكبر شكرا لله المجيء والنزول لا هذا فعل خفل وهذا فعل متعدد مثل الخلق نعم انت الوقت نعم كيف اي التوسل ممنوع ان يتوسل ان يتوسل الانسان الى الله تعالى بما ليس بوسيله ان يتوسل اليه بما ليس بوسيله مثل ان يتوسل الى الله بالنبي عليه الصلاه والسلام اللهم ان يخلف بنبيه او يتوسل الى الله تعالى بجاه النبي او بمنزله النبي او بقرب النبي هذا لا لازم وكذلك ايضا توسل المشركين باصنامهم لانه لا لا لا لا لا لا وربما يصل هذا الى الشرك وهو اصله شرك لكن قد يكون اصغر وقد يكون اكبر وانما قلنا انه شرك لانه اثبات سبب لم يكن سببا شرعيا ولا حسيا نعم كيف تقول لا أحسن هذا أن تقول اللهم أدخلني بشفاعة ويجوز أن تقول اللهم بشفاعة محمد لأن شفاعة محمد سبب ثلاثة ثلاثة ما كان يمكن لا ما هو شرط مهلا ما هو شرط ما دام الناقل ثقة والمقبول حقا ما حاجة لكن نعم من ثقة العلم أن نقوم برواه البخاري في المكاتب كما يوجد الآن في التعليقات بعض الكتب معلق عليها البخاري رقم ثلاث وسفر ايش؟ وين بعدين من اللازم؟ أنا إذا قال رواه البخاري في باب الثاني لا شك ما حضر لأن ربما أفضل الكتاب وأفضل في الألفاظ بعض الأخلاق قبل الأخر نعم الأخ أحمد الرحمن الرحيم قال الشيخ بصر بن عبد الله أبو جيد الأمر الثاني والثلاثون الأمانة العلمية يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء فإن صلاح الأمة في صلاح أعمالها وصلاح أعمالها في صحة علومها وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يرون أو يصفون فيما يرون أو يصفون فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بصحة ووضع في سبيل صلاح الأمة حجر عثرة نعم هذا أيضا من أهم ما يكون في طالب العلم أن يكون أمينا في علمه فيكون أمينا في نقده وأمينا في وصفه إذا وصل الحال فليكن أمينا لا يزيد ولا ينقص وإذا نقل فليكن أمينا في النقل لا يزيد ولا ينقص وكثير من الناس تنقصه هذه الأمانة فتجده يقف من الأحوال ما يناسب رأيه ويحفظ الباب وينقل أيضا من أحواله العلم بل ومن المسؤول ما يوافق رأيه ويحفظ الباب فيكون كالذي قال ما قال ربك ويل للأولى فجر بل قال ربك ويل للمصلين نعوذ بالله وحدث الذين هم عن صلاة الفجر وهذا لا شك أنه حجر أكثر وأنه تبرير تبرير ما في العلم لأن الواجب أن نقل بأمانة والوصف بأمانة وما يضره إذا كان الدليل على خلاف ما تقول فإنه يجب عليك أن تتبع الدليل وأن تنقله للأمة حتى يكون على بصيرة من الأمر. ومثل هذا الحال يعني عدم الأمانة يوجب أن يكون الإنسان فاسق لا يثق له بخبر ولا يقبل له نقل لأنه مدلل. نعم. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسمى فضيلة أو لينتفعوا أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة، فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهالية أهل العلم إلى نعم. يقول لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسمى فضيلة، لأن طلب العلم يؤدي إلى التحلي بأسمى فضيلة أي بأعلاه وبينه وأبوه، أو لا يطلبون العلم من عرفهم، وإنما يطلبون العلم من أجل نصر أعرافهم. فتجده يبحث في فتون الكتب ليجد شيئا يقوي به رأيه سواء كان خطأ أم صوابا، وهذا والعياذ بالله هو المراق والكتاب المنع. أما من يطلب من يقلل دون الكتب من أجل أن نعرف الحق فيصل إليه فلا شك أن هذا هو العليم المؤمن. نعم. وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نصر الرجال، يعني هذا هو الذي يدعو جهابذة أهل العلم إلى نصر الرجال ليبين أحواله وأنه رجل يتبع الهوى ولا يريد هدى. نعم. وتمييز من يسرق من يفسد في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يطرحونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. عندك مثال؟ عندك مثال؟ عندك مثال؟ كيف؟ إلى الكاية عليهم إلى هذا يقول من أين؟ الأمر الثالث والثلاثون الحفظ. حفظ اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه فمس نفسه وعلمه بأذى. الصدق هنا قريب من المسائل من مسألة الأمانة العلمية، لأن الأمانة العلمية تكون بالصدق، والصدق كما قال عنوان الوقار وشرف النفس وطريق النجاة. وإذا كان الكذب ينجي فإن الصدق أنجى وأنجى، وإن جاءوا للسرق أيضا لا يجوز، لأنه صراع ما يتبين الكذب والسرق الكاذب، لكن الصدق عاقبة وحميدة. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة أحد، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن ربيع رضي الله عنهم، تخلفوا عن غزوة تبوك الصور أنا قلت أحد والصغار تبوك تخلفوا عنها بغير عذر. ولما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزوة جاء إليه المعذرون من المنافقين أو غيرهم يعتذرون. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم طيب السرية يقبل ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله فيستغفر لهم ويعذرهم. لكن من في السماء لا يعذر عز وجل فيعذبون بالله لكن إذا انقلبت إليه فأعذر عنهم إنهم يجزم ومعظمهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أما كاب وصاحبه فصدق وبين فكان من شأنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هجرهما وأمر الصحابة أن يهجروهم فصاروا لا يكلمون فصار الصحابة لا يكلمون حتى لو سلموا لا يردون عليه ولو سلموا لا يردون سلام. حتى إن كعب بن مالك تسلق السورة على كعبه وهو ابن عمي وأحبنا ومن أحب الناس إليه وسلم عليه فلم يرد عليه فقال له أنشدك الله هل سأل المؤمن صدق الله ورسوله؟ فلم يشد إلا بقوله الله أعلم. ومع ذلك صبروا على هذه المحنة العظيمة. وبعد تمام 40 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يعتذر النساء فقال شعب للرسول أي أن أطلقها أو أطلقها أم لا؟ قال لا. الرسول قال اعتذرها. فقال لها سائل الحق جاهل وبقي بلا زوج ما هي النساء. وكان رضي الله عنه أشد القوم الثلاثة يأتي في الأسواق ويطوف الأسواق ويأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسلم عليه يقول فلا أدري أحرك شفتيه جاد السؤال عنه مع أنه عليه الصلاة والسلام أحسن خلقا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام شعب يصلي أتبعه بصر فإذا تبطن له أعرف. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه لكن يريد أن يحصل ما أراد الله أن يكون من هذه المجهود العظيمة والعاقبة الحميدة. وبعد 50 ليلة أنزل الله جل وعلا التوبة عليهم وانفرج الكرب وحصل بذلك الرفعة في الدنيا والآخرة حتى صارت قصتهم تتلى في الصلوات الفريضة والنافلة وفي منابر وعلى المنابر وفي الأحاديث وفي كل مكان يتعبد الناس لله تعالى بها في هذا الكتاب. فالمهم عليك دخول عليك بها ولو كنت تتخيل انه يضرك فصد فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. واني لاذكر رجلا من عامه الناس شهر بالصدق فكان الناس ينقلون اخباره في المجالس على التلذذ بها اكثر مما ينقلون اخبار العلماء الذين في وقته لان الصدق يرفع الله به من اتصف به لا سيما في مسائل العلم فلا تقل ان الله حرم هذا وهو لم يحرمه ولا اوجب هذا وهو لم يوجبه ولا قال قران هذا وهو لم يقله بل تجنب هذا كله. وكان الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة لا يفرقون بالتحريم والوجوب إلا ما جاء في النصوص بالتصريح به وإلا فتجد الإمام أحمد رحمه الله يقول أكره كذا لا يعجبني لا تفعل وما أشبه إلا بما ورد فهو يستطيع أن يصرح بالتحريم ويقول الناس حرام مثلا ويقول صلاة فريضة ونحو ذلك. نعم. وقول ولهذا يقول ذكر الشيخ بكر وفقه الله ولهذا كان فرض عين، يعني كان الصدق فرض عين لا فرض كفاية، فلا يجب أن أقرب والثاني يصدق، لا يجب أن تأمرك. استثنى بعض العلماء ما جاء عن طريق التوحيد، ولكن لا حاجة إلى استثناء، لأن التولية صدق باعتبار ما في نفس القائل. فمثلا قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام الملك الجبار هذه أختي هو صدق بالنسبة لإيش؟ لما في قلب إبراهيم في أصله في الدين، ولا تفهم أن أصله في النسب، وهذا ليس بكذب. وإن كان إبراهيم تعذر أو تبع الشفاعة لأنه كذب ثلاثة كذبات، لكنها شرب من وجه وهو التلبيس على الظالم المعتدي، ولكنها صدق بحسب اعتبار ما في نفس القائل. استثنى بعض العلماء أيضا ما جاء في الحديث أنه لا يجوز لشرب ذاك ثلاثة في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة لزوجها وحديثها، وحديث الرجل لزوجته وحديثها إياه. ولكن بعض العلماء يقول إن هذا محمول على التورية وليس على الحقيقة، فالحرب خدعة بأن تري عدوك أنك تريد جهة ما وأنت تريد الجهة الأخرى، أو تري عدوك أن عندك جنودا كثيرة بحيث تراسل أو تجعل الجيش تراسل، كما فعل قعقاع بن عمرو في إحدى غزواته قال قسم الجيش، قال يأتي بعضكم من الجهاد بعضكم من الجهاد بعضكم من الجهاد، وهم عدد قليل لكن العدو يظنه عددا كثيرا. كذلك الصحابة الناس لا تكفي لكن تأول، إذا قال لك فلان يقول في كذا وكذا وأنت تريد مساعدته تقول لا لم يقل فيك شيئا، نعم لم يقل فيك شيئا شيئا ما غير ما قلت، ثم لم يقل فيك شيئا غير ما قلت، ولذلك تسلم من الكذب. كذلك حديث المرأة زوجها وحديث عن زوجته يعني على سبيل ايش التورية للصريح، وهذا القول ليس بعيدا، لأن الكذب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الفجور لا يهدي إلى الخير. ثم إن الإنسان إذا اعتاد هذا ورسينا مع الزوجة وصار كل ما حدثها في حديث وبحثت عنه وجدته كذبا لم تثق فيه بعض الأعداء، وربما يكون سببا لفضلها إياه وللفراء ذلك. وعند العامة استثنى كذب أكثر من ذلك، يقولون إن الشرب الحرام ما كان فيه أكل للمال بالباطل، وأما نهوى فهو كذب أبيض، ويقسم الكذب إلى قسمين، قسم أبيض وقسم أسود، والأبيض حلال والأسود حرام، والأسود ما فيه أكل المال الباطل والأبيض ما ليس فيه، لكن هذا دين عام وليس شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي قاله من هذا التقسيم كذب، الكذب حرام ولا فيه أبيض وأسود كله أسود. نعم. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: فعلي الشرك قطعا من الأنبياء عن المسلم. وقال رحمه الله تعالى: فعلي الشرك قطعا من الأنبياء عن المسلم. هذا يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع